وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اليوم بفضل تعالى نختم كتاب الطهارة، هذا الكتاب الذي اشتمل على أبواب ثمانية أبواب غير منقوصة: باب المياه، باب الآنية، باب إزالة النجاسة، باب الوضوء، باب نواقض الوضوء، باب التيمم، باب قضاء الحاجة، باب غسل الجنابة، ثم الثامنة، الباب الثامن باب الحيض والنفاس. ثمانية أبواب بفضل الله قد انتهينا منها. إن شاء الله يوم الأربعاء القادم يبدأ باب الصلاة، يبدأ باب الصلاة. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل لم تصل ولم تصم لم تصل لم تصم؟ قال المصنف: متفق عليه. الحديث بتمامه وقصته، ولكن المصنف رحمة الله عليه اختصر حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أضحى أو فطر، هكذا الحديث، إلى المصلى. كانت صلاة العيد السنة أن تكون في مصلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم له مصلى للجنائز ويصلي فيه العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالصدقة، قال العلماء فيه مسألة، فضل الصدقة، أن للمرأة أن تتصدق من مالها دون أن ترجع إلى زوجها، لها ذمة مالية خاصة، لها أن تنفق من مالها، لأن هذا مقام بيان، وما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الزوج. فالمرأة لا تنفق بإذن إلا إذا كان المال مالا لزوجها وجب أن ترجع إليه. بعض النساء تتأول وتقول أن زوجي مسرف وأنا أريد أن أدخر من ماله للزمان كما يقال، نقول للزوج مسرف ينصح، لكن لا يجوز، عندنا مال غاية لا تدر الوسيلة، لا تأخذ من ماله بغير علمه بدعوى أنه مسرف وتريد أن تدخل كما يقال، وهذا يعني تسأل عنه النساء كثيرا، فلا يجوز، الذي عليها أن تنصحه، لكن لا تنفق، لا تدخل بدعوى تأخذ منه إذن عام أن المال الزائد تدخله، فإن أذن لها لا تفعل ذلك، فلها أن تفعل ذلك. قال: إن رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. مسائل الباب: المسألة الأولى الحائض إذا أتاها الحيض لا تصلي ولا تقضي. الحائض يطلق على أمرين. الأمر الأول المرأة إذا بلغت، قال سلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. من المقصود بالحائض؟ هو الحائض بتصلي أصلا؟ ما معنى الحديث لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار؟ أي المرأة إذا بلغت ها لا يقبل صلاتها إلا بخمار. وقد يطلق الحيض على وقته، أي مجيء دماء الحيض. أولا بنقول الحائض إذا أتاها الحيض، المرأة إذا أتاها الحيض فلا صلاة عليها ولا قضاء. أما نفي الصلاة أي أنها لا تصلي فعليه أدلة، منها حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل، أي لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، هذا سؤال إقراري. أيضا من أدلة الباب، من أدلة هذه المسألة، حديث البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن مسألة الاستحاضة، وفيه قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. هذا نص صريح لا تأويل فيه، فهذا نص يوجب ترك الصلاة في زمن الحيض. قال النووي أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها، وأجمعوا أنها لا تقضي إذا طهرت. إذن هنا إجمعان على أنه لا صلاة عليها ولا قضاء. قال ابن جرير رحمة الله عليه أجمعوا على أن الحائض تجتنب كل الصلوات، وأنها إن صلت أو صامت أو طافت طاف لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل، وأنها إذا طافت يعني أو صلت أو صامت لم يجزها عن فرض أو نفل. نأتي إلى مسألة القضاء، إذا كان الأمر الثابت أنها لا تصلي هل تقضي؟ نقول لا قضاء عليها. يدل على ذلك حديث البخاري أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ هذا السؤال، أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، معنى هذا السؤال إيه؟ أي أتقضي ما فاتها من صلاة وقت حيضها؟ طب ننتظر أحمد بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمعنى قول السائلة أتقضي ما فاتها من صلاة حيضها، أتقضي ما فاتها من صلاة حيضها؟ فضل محمد فضل. معنى هذا السؤال إيه؟ ما أسف، قالت أتجزي أحدنا صلاتها إذا طهرت، معنى السؤال أنها إذا طهرت من حيضها تقضي ما فاتها في وقت الحيض. وللحديث هذا هناك رواية أخرى، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ سؤال. حروراء منطقة نزل فيها الخوارج فنسبت إليهم. ثم قالت عائشة كنا نحيض مع النبي، أي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، وفي رواية قالت أي عائشة كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقولها فلا يأمرنا دل قولها ولا نؤمر بالقضاء دل ذلك على أن القضاء يسقط عن الحائض إذا طهرت. وهنا إشكال طرحه ابن حجر وأجاب عنه ابن رجب. ما الإشكال؟ قال ابن حجر في الفتح يشكل قال عدم الأمر بالقضاء قد ينازع. يعني إيه؟ نحن نقول من أدلة عدم، نركز النقطة دي، نحن نقول من أدلة عدم إيجاب القضاء الحائض إذا طهرت أن الحائض لم تؤمر بالإيه؟ بالقضاء، والأصل براءة الذمة. قال ابن حجر قد ينازع في هذا. كيف ينازع؟ قد يقال أنه وإن لم يأتي الأمر بالقضاء فعندنا نعود إلى الأصل إلى الأمر العام، وهو بالأمر بالصلاة. يعني إن قال المنازع أنه لم يأتي الأمر بالقضاء فنقول عندنا أصل عام هو الأمر بالإيه؟ بالصلاة، فيعم الحائض أي عم الطاهر فتصلي حال طهرها، والحائض فتقضي بعد حيضها لأنها في وقت الحيض ليس عليها الصلاة. فقال ابن حجر قد ينازع ذلك بأن المنازع يقول كمثل كالخارجي مثلا، إذا قلنا للخوارج مثلا أن الإيه ها أن الحائض لم تؤمر بالإيه بالقضاء، سيقول نكتفي بالأمر الأول. وين الأمر الأول؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فيعم الإيه رجالا ونساء. النساء في حال الحيض في الطهر تصلي، وإذا في حال الحيض تقضي بعد الطهر. قال ابن رجب ردا على هذا الإشكال أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحضن في زمانه صلى الله عليه وسلم فلا يقضين الصلاة إذا طهرن، فهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القضاء واجبا لم يهمل ولا يغفل عنه. طيب قال ابن حزم الحائض لا تقضي إذا طهرت وتقضي الصوم، وهذا نص مجمع لا يختلف عليه. روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه سئل أتقضي الحائض الصلاة؟ قال لا، ذلك بدعة، ذلك بدعة. عود إلى قول عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث أحد الأدلة على القاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف، أنت تأكل ما شئت، تلبس ما شئت، ومن حرم وتبيع وتشترك ما شئت، فمن حرم عليك معاملة ما كان ملزما بالإيه الدليل. ما فيش حد يقول لك الدليل على جواز بيع التقسيط، سؤال غلط. نقول له ايه اللي حرم يجيب الدليل، ها تبيع كما شئت، تلبس ما شئت، تاكل ما شئت، اللي حرم عليك هو اللي ياتي بالايه دليل. لكن في العبادات الذي قال لك يجوز قيام ليله النصف من شعبان، اولا مساله القيام ليله النصف من شعبان طرفان وسط، الأمر المتفق عليه بدعية صلاة الألفية يقرؤون بسورة الإخلاص ألف مرة في المساجد، هذه بدعة متفق عليها بين السلف. أمر الثاني المتفق عليه التواعد للاجتماع في المساجد، هذه بدعة. اللي فيه خلاف هو أن يخصها المرء الذي ليس من عادته أو بلاش دي، احنا قلنا إيه المتفق عليه على بدعاته؟ الألفية والتواعد. على الجانب الآخر في برضو متفق عليه نقطة تانية قبل أن نأخذ المختلف فيه، المتفق عليه من كان من عادته قيام الليل ها فقام ليلة النصف، ده لا حرج من عادته قيام الليل. ها كده خدنا كم مسألة متفق عليها؟ ثلاث. المنازع فيه والذي قال فيه شيخ الإسلام أن الأمر لا إنكار فيه هو أن يقوم المرء منفردا الذي لم يكن من عادة القيام فخصها بقيام، فما كان شيخ الإسلام أن المسألة وردت عن بعض السلف لأن هذه الليلة الله تبارك الله جل يطلع على عباده فقالوا ليست كغيرها، وهذا محل خلاف. وقال شيخ الإسلام أن هذا لا إنكار فيه، ورد عن بعض السلف أنهم قاموا هذه الليلة، فالأمر فيه من خلاف السائق. طيب، فلا تتسرع بالإنكار على هذه المسألة. من قام له فيه في ذلك سلف كان مقلدا لغيره، ورد عن عطاء وغيره، فالأمر فيه. نعود إلى قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه أحد الأدلة، عشان لما تسأل ما دليلك على أن الأصل في العبادات التوقيف. نرجع مرة ثانية بقى، احنا قلنا في العادات تفعل ما شئت، أما من أمرك بسنة بصلاة بصيام كان ملزما بالدليل، لأنه لا عبادة إلا بدليل. الأدلة كثيرة، من هذا الحديث: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نأتي إلى قول الخوارج. من أين أخذ الخوارج مذهبهم في أمر الحائض بالقضاء، قضاء الصلاة إذا طهرت؟ أخذوا ذلك من أمور. الأمر الأول قالوا: نعود إلى الأصل العام، هو إقامة الصلاة، وهذا الأصل يكون للمرأة حال طهرها فتصلي، وحال حيضها فتقضي بعد الطهر، أنها ليست إيه. يبقى أهل السنة والخوارج اتفقوا على أن الحائض لا إيه لا تصلي، لكن أهل السنة قالوا: عندنا إجماع، وقبل الإجماع سنة إقرارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر نساءه بقضاء الصلاة كما ذكر ابن رجب. ومن أدلتهم أيضا قالوا: القياس على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم، قالوا: فنقيس على قضاء الصوم قضاء الصلاة. طيب، إذن بنقول أن من أدلة الخوارج في إيجابهم القضاء على الحائض، قالوا أنها كما أمرت بقضاء الصوم فيقاس عليه قضاء الصلاة، ويرد عن ذلك أن هذا قياس فاسد خالف نصا. يرد عن هذا القياس من وجهين: الأول أنه قياس فاسد خالف نصا، الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق، وهذا الحمد لله، وهذا من وجوه رد القياس إذا كان قياس إذا كان قياسا فاسدا. أمر الثاني أنه قياس مع الفارق. لما؟ لأن النظر يؤيد المشقة العظيمة في قضاء الصلاة بخلاف مشقة قضاء الصوم. فالصوم أمره يسير، أن تقضي 5 أيام 7 أيام، أما أن نأمرها بقضاء ما يزيد عن 30 صلاة، لو متوسط الحيض 5 أيام أو 7 أيام مثلا كما هو المتوسط، فأن تؤمر بقضاء ما يزيد عن 30 صلاة فهذا أمر فيه مشقة تخالف أصول التيسير التي أتى بها الشارع. قال البخاري رحمة الله عليه، قال: وقال أبو الزناد: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. قال أبو الزناد: إن السنن، سواء السنن القرآنية أو النبوية، تأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. قال: ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كلام ده محتاج توضيح. نقول أن قوله في الجملة صحيح، بيقول أن السنن قرآنية أو نبوية تأتي على خلاف الرأي. نقول تأتي على خلاف الرأي، بادئ الرأي. يعني بادئ الرأي، إيه الفرق بين الرأي وبادئ الرأي؟ أي بمعنى نقول إيه؟ لا تأتي على خلاف الرأي من كل وجه، بل في فهمك أنت. يعني بادئ الرأي، يعني من أول نظرة كده قطر أن إيه؟ أن الأمر الذي أمر الله به أو السنة مثلا على خلاف الإيه؟ الرأي. كيف يعني مثلا العقل إيه؟ قد يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، أن كهذا الكلام لا يقبله العقل، ولكن هذا لا يقبله إلا هذا لا يقبله العقل الفاسد. أما العقل السليم فيستطيع أن يجمع بين أمور الشرع. فالمراد بقوي على خلاف الرأي، أي على خلاف بادئ الرأي، يعني بادئ الرأي أي من أول نظرة قد تستعجب، ولكن عند التمهل. وقد وكم من عالم فذ يأتيك بمسألة هي في يعني في نظرك أنها فيها نوع تناقض فيأتيك بتفسيرها ويحلل لك تحليلا حتى تعلم أن الشرع الصحيح لا يأتي في خلاف العقل ليه؟ السليم. طيب، وإنما قد يعجز العقل عن إدراك حكمة الشارع. وذلك لما تمحص الرأي ترى ما قاله ابن رجب أن الحكمة عظيمة في التفريق بين قضاء الصلاة وقضاء الصوم كما ذكرنا، منها رفع المشقة. الأمر الثاني في التفريق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة أن رمضان يأتي في العام مرة، ففرض الصيام في العام مرة، أما فرض الصلاة فهذا في العمر كله، فلا يستويان مثلا. واضح؟ رمضان يأتي في العام مرة فتقضيه لأنها لا يفرض عليها الصيام إلا في العام مرة، أما الصلاة فأمر يتكرر. مسألة قال بها بعض السلف وهو مذهب الحنفية واختاره الحسن وعطاء، وهو قالوا يستحب للحائض، يستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وأن تستقبل القبلة وأن تذكر ربها. قال الحنفية والحسن وعطاء يستحب، ليس فرضا عليه، يستحب أن الحائض إذا ما دخل وقت الظهر مثلا أن تتوضأ من باب تخفيف الجنابة وأن تستقبل القبلة وتذكر ربها. قال ابن نجيم صاحب البحر اللائق، وهذا من أئمة الحنفية، ابن نجيم قال: وأما أئمتنا، يقصد من الشافعي، يقصد من الحنفية، قالوا: أما أئمتنا فقالوا يستحب للحائض أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح وتهلل وتكبر قدر مقدار أداء الفرض. يعني لو الظهر بيأخذ مثلا 7 دقائق مثلا معها تجلس، ها قال لكي لا تنسى العبادة، والجمهور على خلاف ذلك لأمور: الأول أن الاستحباب حكم، أحسنت، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل، وما كان ربك نسيا ولو كان مستحبا لورد. قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، لا وضوء عليها ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلاة. يعني مش معنى الكلام ده عشان بس لا يفهم الكلام على خلاف مراد القائل، لا ننفي عنها أن تذكر ربها أذكار الصباح والمساء. يعني العلماء اللي اختلفوا في قراءة القرآن الحائض اتفقوا على أن لها أن تقرأ آية الكرسي كذكر يقال قبل النوم، أو آيات في أذكار الصباح والمساء اللي بيسموها الأذكار الموظفة. فهم وإن اختلفوا في قراءة الحائض القرآن فقد اتفقوا على قراءتها لآية الكرسي كذكر يقال قبل النوم، والآيات في أذكار الصباح والمساء كالمعوذتين. طيب، إذن هذا ليس عليه دليل. سئل أبو قلابة، وهذا من التابعين، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن أبا قلابة سئل: الحائض تسمع الأذان فتتوضأ وتكبر وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلا. كما ذكرنا العبادات مبنية على التوقيف، وهذا استحسان مصادم للنص، ولو كان خيرا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نعم، هو إنما يكون بدعة إذا أوجبوه وأثموا من لم تفعله، لكن قالوا هذا ذكر يستحب، والأدلة العامة أذكر الله ذكرا كثيرا، فإنما يعني يكون أقرب إلى البدعة عند من يؤثم ما لم تفعله ويجعله فرضا. لكن الوجه عندهم يعني قالوا أن هذا قائل الله من الإيه، من الغفلة عن ذكر الله، وكما قال ابن نجيم لئلا تنسى العبادة، وهذا تعليل عليل إذ أن الشرع يبنى ليس على الرأي وإنما على التوقيف، بل إنها إذا توضأت فعند الجمهور وضوءها غير صحيح، بل تأثم إن قصدت به العبادة. كما ذكرنا أننا يعني أن الحائض لا تمنع من الذكر، إنما مسألتنا في من قال إذا دخل وقت الصلاة كظهر كعشاء توضأت واستقبلت القبلة كل هذا، لكن لا تمنع من الذكر العام. كما أنها إذا أمسكت عن الصوم حال حيضها، إيه حكم إمساك المرأة عن الطعام والشراب حال حيضها؟ حكم إمساك عن الطعام حرام صح؟ حلال صح؟ ولا حرام ولا حلال؟ ها فضل محمد بدع قولا واحدا فيها تفصيل. إن أمسكت حياء، يعني مثلا كان مثلا في اليوم الأول من رمضان كعادة أهلنا جميعا النساء مثلا مع الرجال يعني الأسرة تجتمع يعني، فكانت حائضا فأمسكت عن الطعام حياء، فهذا الحياء خير كله. وصلت ها مثلا المرأة يعني للأسف قد تتمجح مثلا يعني تكون مثلا في الطريق العام بدعوى أنها حائض، ومثلا تقف عند محل عصير وتشرب مثلا بدعوى أنها إيه تقول عن نفسنا حائض، هذا كلمة حق ورد بقى إيه ينفع حياء. في حياء الحياء خير كله، فإن امتنعت حياء فلا حرج، إن امتنعت تعبدا تأسم، بل إلى البدعة أقرب. واضح كده الفرق؟ ها يحرم عليها إيه؟ أسمى قد وقد تقع في مفهوم فوق الاسم كمان، إن أمسكت بنية الصوم أثمت، وهي البدعة أقرب، وهي البدعة أقرب. وقد يكون هذا التلاعب يعني تدخل بقى في منطقة تانية خارج بقى تلاعب واستهزاء، لكن على أحسن المحامل أنها تأولت طبعا، وهذا يعني بدعة الخوارج. طيب والبدع لبنة تصبح بناء عند أهلها، يوالون عليها ويعادون عليها وينامون عليها ويستيقظون عليها. عود المتن عن عائشة قال مصنف رحمة الله عليه، وعن عائشة رضي الله عنها نرى إن شاء الله عايزين نخلص إن شاء الله يعني باب كله عشان لا نبقي شيئا، فالأسئلة بعد الدرس. وعن عائشة قالت جئنا لما جئنا إلى سرف دوادي بين مكة والمدينة حط رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال متفق عليه. هذا في حجة الوداع لما صحبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاها الحيض في الطريق بين مكة والمدينة، في بين المدينة ومكة. الحديث عند البخاري ومسلم، وقصته أيضا ما ذكر المصنف أن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنت بسرف أو قريبا حط فدخل سلم علي وأنا أبكي. قال أنا فستي، من أسماء الحيض النفاس. طبعا النفاس يسمى ذلك باعتبارين، المرأة النفساء والحائض تسمى أيضا نفساء، لأن الذي يخرج منها هو دم، ومن أسماء الدم يسمى إيه النفس، لذلك يقال إيه ما لا نفس له سائلة. وأيضا النفساء تسمى نفساء لأنها لما وردت قد وضعت إيه نفسا مخلوقا، فتسمى نفساء من هذا الباب. قال ألفستي؟ قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. في كل مسألة، المسألة الفائدة الأولى يحرم على الحائض والنفساء الطواف، نقل ذلك إجماعا الإمام النووي أن الحائض والنفساء بإجماع أهل العلم لا تطوف ولا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه. لو ما إيه ركعتين إيه؟ مثلا قال لكل سبوع ركعتين، إيه السبوع؟ اللي هو ايه سبع اشواط اللي هو الطواف يسمى سبوع باعتبار العدد. مسألة في اشتراط الطهارة عند الطواف. عند الحنفية قالوا اشترط الطهارة، فمن طاف على غير طهارة صح وأثم. الذي يهمنا في هذا الباب مسألة طواف الحائض. الجمهور أن الحائض لا تطوف، لكن من طواف الحدث الأصغر دي مسألة أخرى، لكن مسألة الباب في الحائض هل لها أن تطوف؟ النص دل على أن الحائض لا تطوف. قال غير ألا تطوف بالبيت، حديث الباب. قال افعلي ما يفعل الحاج، ما من صيغ العموم يعم السعي، فلو اشترط له ها الوضوء ها. فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري في الرواية حتى تغتسلي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تطوف بالبيت حتى تطهري دل على اشتراط الطهارة للحائض، والنهي يقتضي الفساد. فينقيل أنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف، ركز في دي عشان دي صعبة شوية، قال إنما نهاها عن الطواف ها ليس لأن شرط الطواف عدم الحيض، وإنما نهاها عن الطواف لأن الطواف عند البيت والحائض لا تدخل المسجد. مش واضح؟ أقول لك أنت إذا أجنبت هل ينفع أن تصلي؟ ها؟ لا تصلي، لكن لك أن تدخل المسجد إذا توضأت كما عليه إجماع الصحابة. ففي فرق بين دخولك المسجد وبين الصلاة. المتفق عليه أنك لا تصلي حال الجنابة، لكن لك أن تمكث في المسجد حال الجنابة إذا توضأت بإجماع الصحابة. فالذي يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الطواف، الذي يقول أن الطواف لا يشترط له الطهارة، طيب نقول له الحديث إيه؟ قال لا تطوف حتى إيه تطهري. ما جوابه؟ يقول لا، إنما نهاها عن الطواف ليس لأن الطهارة شرط في الطواف، وإنما نهاها لأن الحائض لا تدخل إليه المسجد. نقول وهذا غير صحيح. لما النص دل على خلاف ذلك؟ لأن ركز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوف حتى تغتسلي، فأمرها بإيه؟ قال لا تطوف حتى إيه تغتسل. فدل ذلك على أن النهي إنما أراد لأن الحائض لا تطوف، وليس لألا أنها تدخل المسجد وهي إيه وهي حائض. نقول تاني، الذي يرى جواز دخول الحائض للمسجد، آسف، الذي يرى أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، هي بيقول إيه؟ الذي يرى أن الطهارة ليست شرطا فيه، يعني بيقول أن المرأة لها أن تطوف والمحدث له أن يطوف، فبيقول إنما ورد النهي عن الطواف للحائض ليس لكونها على حائض، ولكن لأنها إيه؟ تدخل المسجد، لأن الطواف لا يكون إلا عندنا إيه؟ المسجد. طيب نقول النص رد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطوف حتى تطهري حتى تغتسلي، فجعل المانع من الطهار من الطواف أنها إيه؟ على حيض، وليس لأن الحيض وليس أن الطواف عند إيه؟ عند المسجد. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال الطواف بالبيت صلاة. ولو سنزلنا أنه موقوف على ابن عباس فهذا قول صاحب اشتهر ولا مخالف له من الصحابة. وأيد ذلك أيضا كل دي أدلة على أن الحائض لا تطوف، ليس لأن الطواف عند البيت، وإنما لأن الطواف يشترط له الطهارة. في فرق المسألتين صح؟ عايز تفهمها افهمها كده. الجنب ما ينفعش إيه يصلي، لكن ينفع يخش ليه المسجد. ففي انفكاك في المسألة بين دخول المسجد وبين أداء العبادة. لك أنت إذا كنت على جنابة أن تمكس إذا توضأت، لأن الوضوء يخفف الحدث. أيضا يؤيد ذلك أن الحائض نهيت لعلة الحيض وليس لأنها داخل المسجد. حديث عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة تناهي؟ فقيل أنها قد أفاضت يعني طافت طاف الإفاضة فقال فلتنفر. فإذا دل على أنها الحائض ممنوعة من الطواف حتى تطهر. روى عبد الرزاق عن ابن عمر بسند صحيح سئل عن امرأة تطاول بها الحيض يعني طال حيضها فأرادت أن تشرب دواء يقطع الحيض فلم ير به بأسا ونعت أي وصف ونعت لها ماء الأراك. طبعا ده بيقول لنا المسألة تانية مسألة المرأة تكون في مكة مع زوجها محرمها وعند العمرة أتاها الحيض وقد بقى كل ضابط عشان ندخل بها على فتوى شيخ الإسلام ها الذي قال كلمة عجيبة. شيخ الإسلام بيرى جواز الطواف للحائض ولا تأخذ الكلمة وتطير بها وضع ذلك إيه وضع ذلك ايه شروطا. بص حتى بيقول ايه بيقول كلام قال لما يقوله بيقول ولولا ضرورة الناس لما تجشمت الكلام. ده كلام شيخ الإسلام يعني ايه انه تجشم مسألة قال لم اجد فيها كلاما لغيري قال يعني قال لما تجد شيخ الإسلام يقول ايه مثلا كذا كذا فيما اعلم ها وهنا يقول ايه هذه مسألة تجشمت الكلام في اي تجشم يعني خاض في مسألة قال لم اجد فيها كلام لغيري اللي هو ايه بيرى ان الحائض اذا خافت فوات الرفقة او سيذهب محرمها وبينها وبين البيت طبعا كلام زمان عشان تروح بقى ست شهور مكة أو مثلا الرواحل والدواب والجمال ومشقة عظيمة ان هي اذا ها ضرب موعد لعودة القافلة وهي حائض وتريد ان تؤدي العمرة فهنا جوز لها ان تطوف بعد ان تستنفر يعني تضع قطنا في فرجها لخشية تلويث المسجد وجوز لها الطواف للضرورة كأكل الميتة. طبعا ذكر المسألة في ترجع لها في موضوع فتوى في 4-5 ورقات كاملة إذا قرأتها أذعنت للرجل هو إمام حبر من أحبار هذه الأمة. فذكر المسألة يعني وجوز للحائض الطواف بضوابط خوف الرفقة ضياع عليها المناسك صعوبة العودة إلى البيت مرة أخرى. نقرأ نص كلامي بعد أن ذكر صفحات كثيرة ترجعوا إليه في موضوع الفتاوى الجزء 26 الصفحة 6 بعد 170 قال ومن قال أن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها شرطا في الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز أنت أمرت مثلا بالقيام فلم تستطع فجعلك الشرع مخرجا أن تصلي وأنت جالس فبيقول فشروط فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى. قال هذا الذي توجه عندي في المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما وعملا لما تجشمت الكلام في هذه المسألة التي لم أجد فيها كلاما لغيري. قال فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا به. قال فإن يكن ما قلته صوابا فهذا حكم الله ورسوله والحمد لله. قالوا أن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الخطأ وإن كان المخطئ معفو عنه. ده نهاية كلامه. لكن طبعا النهاردة في مخارج يا جماعة امرأة حجزت للعمرة هناك في أدوية بترفع الايه الحيض في هذه الفترة. فهذا أمر يعني طيب يعني يكون له خروج من هذا الحرج. وإلا فلو وقع في فرق من الحكم العام والفتوى. ولا إبراهيم الحكم الإيه؟ العام والفتوى. الحكم العام عدم جواز هذا الحكم العام. الحكم العام لكل الناس. الفتوى تأتيك حالة خاصة، امرأة في ركب في موعد طائرة أتاها الحيض ولسع عن تم. واضح في فرق من الإيه؟ الحكم العام ها والفتوى. الفتوى بتكون لزيد من الناس به حرج شديد، فأنت قد تقول في الحكم العام بحكم ولكن تأتيك نازلة فتفتي بإيه؟ بخلافه. الحكم العام عدم جواز دخول أماكن النجاسات بالمصحف، ده حكم عام. فلان بقى ده نساي بينسى كل حاجة، لو ساب المصحف والمصحف والله هينساه، فيأتي الفتوى الخاصة لمن؟ لزيد من الناس. ده فرق بين الحكم العام والفتوى. لازم نخلص النهاردة معلش سامحوني. وعن أم سلمة قال المصنف إذا الخروج من خلف مستحب، هناك أدوية لرفع الحيض تعلمها يعني يعلمها الأطباء، فهذا يكون مخرجا من هذا الحرج. من أراد الرجل الكلام إلى العودة كان شيخ الإسلام كلام من المتانة في مكان في مجموع الفتاوى ذكره في صفحات 4 أو 5. قال المصنف عن أم سلمة أن النبي أنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. قال المصنف رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. الحائض كانت تقعد النفساء كانت تقعد بعد نفاسها 40 أي 40 يوما. قال النووي في المجموع هذا حديث حسن. النفاس هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو مع الطلق، ويسمى نفاسا باعتبارين: الأول لأنها تخرج دما، والنفاس من أسماء الدم. الاعتبار الثاني أنها قد وضعت نفسا فتسمى نفاس. أحكام النفاس هي أحكام الحيض، فالنفساء لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا تطوف تماما. أذكر لكم كلام ابن حزم من جميل ما قال. قال ابن حزم عليه رحمة الله: ودم النفاس ركز يمنع ما يمنع دم الحيض. صح كده مالك نمت ولا لسه؟ طيب معايا. قال: ودم النفاس يمنع ما ايه؟ ما يمنع دم الحيض. قال: هذا لا خلاف فيه، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف بالبيت. بيقول إن النفاس كالحيض في كل شيء إلا إيه؟ إلا الطواف. قال: فإن النفساء تطوف بالبيت، لأن النهي إنما ورد فين؟ في الحائض، ولم يرد فين؟ النفساء. قال: وما كان ربك إيه؟ نسية. ثم قال كلام مين ده؟ ثم قال: ثم استدركنا، وانظر إلى أمانته وإنصافه، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض وحكمه حكم الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: أنا فستي؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاسا، يعني هو قال قولا ثم رجع عنه مستدلا بماذا؟ بأن الشرع استخدم في ألفاظه وأطلق النفاس على الحيض. ونقول عندها نص أيضا لعله غاب عن في نص في المسألة، هو إيه؟ نص في المسألة أن النفساء لا هو استدل بالإيه؟ على بأن النفساء لا تطوف، بأن الشارع سمى الحائض ها النفساء، لكن في نص في المسألة. أحسنت. حديث أحسنت. من أسماء عند مسلم قالت أي أسماء بنت حميس: نفست بمحمد ابن أبي بكر، يعني وضعت في الطريق إلى الحج بمحمد ابن أبي بكر. طبعا أسماء زوجة أبي بكر. طيب الصديق رضي الله عن الجميع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. فهنا هذا اغتسال ليس رفع الإيه؟ النفاس، ولكن تغتسل استحبابا. هل أنت إذا أردت المكس في المسجد فتوضأت، هل هذا الوضوء ينفعك في رفع الجنابة؟ لا، هذا يخفف. فقالوا أن النفساء حال نفاسها تغتسل استحبابا وتهل، لأن الذي يمنع، الذي تمنع منه الحائض والنفساء هو الطواف والصلاة، لكن لها أن تسعى، لها أن تهل، لأنها مرض بالإيه؟ بالميقات. ها اخوانا كتير للاسف بيقع عندهم خلط يا جماعه، الاحرام مش في لبس الثياب، انت ممكن تلبس من البيت. ها الاحرام ايه هو الاحرام؟ ايه هو الاحرام؟ ايه هو الاحرام؟ ها محمد احسنت، الاحرام يعني ايه؟ انا اوضح لك الصوره. ايه هي الصلاه؟ نيه مع الله اكبر، صح كده؟ هو ده الاحرام، تنوي وتقول اللهم لبيك بعمره لا رياء فيها ولا سمعه. سواء لبست في البيت بقى، لبست في المطار، لا الاحرام مش نلبس الهدوم عند الميقات، لا تلبس كما شئت. الاحرام اللي هو اذا تجاوزت عليك دم، ها تغرم بدم متى؟ ها اذا تجاوزت الميقات دون ان تنوي وتقول. نعطي مثال، انسان هيركب من القاهره رايح على جده، ها ميقاته منين؟ وهو في الطائرة هيمر على الميقات، فلو هو في الطائرة كده نام غفل، صح على ايه؟ الحمد لله على سلامة الوصول كده، ايه فات على الميقات، قدامه حلين، الحل الاول عليه دم، الحل التاني ينزل المطار ياخد عربية يرجع لايه؟ الميقات، لو نام في الطائرة. وصل كده؟ ايه هو الاعود تاني؟ ايه هو الاحرام؟ افتكر بالصلاة، نية مع التلفظ. أدام جه بقى الطيار أو المضيفة قالوا يا جماعة الإخوة المعتمرين إحنا دلوقتي هنمر على الميقات أو حاذينا الميقات، يعمل إيه؟ ينوي ويقول إيه؟ لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ينوي بس من غير ما يلبس؟ ما ممكن يلبس من أي حتة حبيبي، الإحرام مش في اللبس. لو ما لبسش ما لا ما ينفعش كده خلاص. انا قلت لك يلبس ايه؟ يلبس من بيته، لازم يكون لابس قبلها. احسنت، يكون لابس مثلا، تخش مثلا الميضه في المطار تغتسل، وده يستحب، ها وحتى ثلاث ركعتين مستحب. مش عايز اطول بس عشان لسه الدرس مخلص، يلبس قبل ما يطلع الطياره. ها طب لبس ونام بقى والميقات عدى، ها عليه حلين، اما يكمل خلاص يروح بقى على قد الكعبه وعليه عليه دم يروح عند الكعبه، واما يرجع لايه؟ ياخد العربيه، ها يحسبها العربيه بكام والدم بكام، بس كده. نعم في فرق، اركان العمره احرام بس، طواف سعي، واجب العمره احرام من الميقات، واجب العمره حلق و تقصير. أقول تاني كم كده؟ خمسة ولا ثلاثة ولا اثنين؟ أركان ثلاثة وواجبان، ثلاثة واثنين كم؟ خمسة. آخر كلام، لا في السودان ولا في مصر؟ أركان ثلاثة وواجبان. أحسنت. قال النووي إذن ابن حزم من إنصافه عليه رحمة الله حكم حكم، ثم قال إيه؟ ثم استدركنا واستدل بالإيه؟ بقوله أنفستي، وعندنا نص إيه؟ أسماء. قال النووي والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتين. مسألة في أقل النفاس، أقل النفاس الجمهور أنه لا حد لأقله، وقول أحمد والشافعي ومالك. يعني امرأة ولدت ولم تر دما وارد، هذه تقوم، وهل في خلاف بقى هل تغتسل لم ترى دما؟ يعني وقد يرد هذا، ها قد يرد هذا. هو ليه باب الحيض والنفاس من كما قال النووي باب عويص، حتى قال المالكية أمره إلى النساء، مش عايز هنفتي فيه، هم النساء يفتوا نفسهم، لأنه هو يعني إيه باب ملهوش إنصاف، ملهوش ملكة، يعني ممكن امرأة تلد ولا ترى دما، ها يقال أن فاطمة الزهراء كانت لا تحيض، يقال المهم يعني لا يعين صحة. فامرأة ولدت ولم تر دما، قالوا تقوم ولها أن تصلي في وقتها، لا تترك الصلاة. هل تغتسل أم لا؟ تغتسل احتياطا. فأقل الحيض، أقل النفاس لا حد لأقل. فإن ولدت زيد امرأة آسف هند أو زينب ولم ترى دما فهنا لا نفاس عليها وتقوم وتصلي وتصوم. واضح جماعة؟ هذا الذي عليه الجمهور. هناك أقوال أخرى، الذي قيل في أحمد في رواية أن أقله ثلاثة أيام، وقال أبو حنيفة أقله 25 يوما، والراجح الذي عليه الجمهور أنه لا حد لأقله، لأن الشرع لم يحدد حدا لأقله، فيرجع إلى الوجود. فإن زينب إن ولدت عمرا ولم ترى دما لها أن تقوم تصلي، مثلا لو ولد وضعت الظهر لها أن تصلي الظهر والعصر فلا حرج. هل تغتسل أو لا تغتسل؟ استحبابا. لما قلنا استحبابا؟ لأنها لم ترى دما احتياطا. طيب، قال ابن قدامة عليه رحمة الله: وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. تاني، قال ابن قدامة: وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولا يوجد. ختاما، أسمع الإطالة، الله سامحوني، أكثر النفاس، الجمهور أن أكثر النفاس 40 يوما لحديث الباب، حديث أم سلمة كانت إحدانا تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما كما قالت. هذا صراحة الحديث مختلف فيه، حديث الباب مختلف فيه صراحة. روى البيهقي وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النفساء تنتظر 40 يوما، تنتظر 40 يوما. قال الترمذي: كما في سننه أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. يعني هذا حد الأكثر، وإلا مش شرط 40، لو طهرت قبل ذلك. ها طيب، ليه بقول أكثر 40 يوما؟ لأنه لو زاد عن 40 يصبح استحاضة، تقوم فتغتسل. يعني مثلا في اليوم 40 الدماء ما زالت مستمرة، تقوم وتغتسل ها وتصلي، ويستحب أن تتوضأ لكل صلاة. فإن اشتد عليها لشدة البرد في الشتاء ها تجمع الجمع لإيه؟ الصوري، كما ذكرنا من قبل. قال العلماء: فإن رأت الدم بعد 40 لا تترك الصلاة، وهذا الذي عليه الجمهور الشافعية وأحمد وإسحاق. قال ابن قدامة: فإن زاد دم النفساء عن 40 يوما، قال، فصادف الحيض فهذا حيض، وإن لم يصادف حيضا فهذا استحاضة. قال ابن عبد البر: ليس في مسألة أكثر النفاس موضع لاتباع التقليد إلا من قال بالأربعين. يعني بيقول يعني لو حبينا نقلد هنقلد مين؟ الصحابة. ها ليس موضع تقليد إلا إيه؟ إلا الأربعين. قال: فإنهم أصحاب النبي ولا مخالف لهم، وسألوا الأقوال عن غيرهم فيها خلاف. قال: وهذا إجماع الصحابة حجة. قال ابن قدامة: هو قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم، فكان إجماعا. نختم بمسألة: هل كل ما تضعه المرأة يجري عليه أحكام النفاس؟ وضعت نطفة، يعني مثلا المرأة كما يقال أسقطت، هل كل سقط، طبعا احنا عندنا ها المرأة تضع في الشهر الثامن او التاسع او السابع او التاسع تضع مولودا، لكن ان وقع لها السقط في الشهر الثالث الرابع، وهذا بيقع لبعض النساء، طيب، والسقط يصلى عليه. هنا احوال: ان تضع نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس اتفاقا، ان وضعت نطفة تقوم وتصلي ولا ليس بنفاس. أن تضع ما أتم 4 أشهر هذا نفاس قولا واحدا، يعني كده عندنا طرفان وسط، الطرف الأول تضع نطفة فهذا ليس بنفاس قولا واحدا، الطرف الثاني أن تضع ما كمل له 4 أشهر. ده في نفخ روح هنا، هذا نفاس قارن واحدا. الحالة الثالثة أن تضع علقة. قال الحنفية لا يكون نفاسا لأنه دماء لم ينشأ منها إنسان، وهو قول الحنفية والشافعية. العلقة كم 40 مضغة، نطفة مضغة، ها نطفة 40 ثم علقة 40 ثم مضغة. ففي دي العلقة يعني قل 80 يوما. الحالة الأخيرة أن تضع مضغة، عندنا نطفة علقة مضغة. فإن وضعت مضغة يعني في 40 الثالثة، فقالوا المضغة إن تبين فيها خلق إنسان عين أنف رأس فهذا نفاس، وإلا فليس بنفاس. هذا والله أعلى وأعلم، بفضله تبارك وتعالى أتم الله لنا باب الطهارة، كتاب الطهارة بأبوابه 8، ويوم 4 إن أحيانا الله نبدأ باب الصلاة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضلوا تحت أمركم، راهن الإشارة.